المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامج نور على الدرب. في هذه الحلقة نعرض أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ ونشكر له تجاوبه. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة بعث بها المستمع محمود محمد صالح الشريف مصري، ضمنها مجموعة من الأسئلة. يقول في أحد أسئلته: إنني توضأت وصليت، ثم بعد الصلاة تذكرت أنني لم أمسح رأسي بالماء، فهل صلاتي صحيحة أو يجب علي أن أعيد الوضوء والصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: مسح الرأس فرض من فروض الوضوء، وبما أنك تركته فإن وضوءك غير صحيح، والصلاة التي صليتها صلاة بغير طهارة، لأن ترك مسح الرأس كترك جميع أعضاء الوضوء، وبناء على ذلك فإنك تتوضأ وضوءا كاملا وتعيد تلك الصلاة التي صليتها وأنت لم تمسح على رأسك. وكونك تركت المسح نسيانا هذا ليس له أثر، لأن النسيان ليس له أثر في ترك الواجبات، فإنه ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. فعلى سبيل المثال، من صلى الظهر خمسا نسيانا فالخامسة موجودة على سبيل النسيان، ووجودها كعدمها. ومن صلى الظهر ثلاثا فالرابعة مفقودة وقد تركها نسيانا، فالنسيان لا ينزلها منزلة الموجود. ومسح الرأس هذا معدوم ومفروض وجوده، فالنسيان لا ينزل هذا المعدوم وهو ترك المسح منزلة الموجود، وهو وجود المسح، وبالله التوفيق. سؤاله الثاني يقول: هل يصح للمرأة أن تذهب إلى المقابر؟ وماذا يفعل زوجها إذا رآها تفعل مثل هذا الفعل؟ الجواب: لا يجوز للمرأة أن تزور القبور، لما ورد من النهي في ذلك، والنهي يقتضي التحريم، وقد جاء بصيغ منها: لعن الله زائرات القبور، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وهذا أسلوب من أساليب النهي، لأن النهي يأتي على أساليب كثيرة في القرآن وفي السنة، ومنها مجيئه بهذه الصيغة. وأما بالنسبة لما يعمله الرجل معها وهو زوجها، فإن الزوج مسؤول عن زوجته، ويجب عليه أن يبين لها أن هذا الأمر لا يجوز، ويجب عليه أن يمنعها بقدر استطاعته، وبالله التوفيق. يقول: والدي متوفى وكان يزور أخواته البنات، والآن انقطعت الزيارة، فهل يصح لي أن أزورهن؟ وإذا لم أفعل فهل علي إثم؟ الجواب: أخوات أبيك عمات لك وصلة الرحم مأمور بها على حسب درجات الأقارب، كل بحسبه، فالأب له صفة والابن والبنت والأخت والعمة والخالة وما إلى ذلك، فحينئذ تزورهن كما كان أبوك يزورهن وتتفقد أحوالهن، لأنهن قد يكن في حاجة إلى توجيه أو إلى مساعدة من الناحية المالية، وبخاصة إذا كنت أنت في سعة من العيش وهن في ضيق من العيش، وقد يكون في ذلك أيضا نفع لك إذا كان العكس، قد تكون أنت في ضيق من العيش وهن في سعة من العيش، فزيارتك لهن يكون فيها مساعدة لك من ناحية أنهن يعطينك مما أعطاهن الله، ومن جهة ثانية تكون قدوة لأبنائك ولأبنائهن من ناحية التزاور، ومن جهة ثالثة أنك تكون على أجر من جهة الله، ففيه نفع أسري ونفع مادي، وفيه حصول الأجر وفيه اندفاع الإثم، وبالله التوفيق. يقول أيضا في سؤال أخير له: ما حكم صلاة الفجر بعد شروق الشمس؟ وإذا صليتها قبل شروق الشمس بقليل، هل أكون قد أديت ما طلب مني على الوجه المطلوب؟ الجواب: هذا السؤال يثير ظاهرة موجودة عند كثير من الموظفين، سواء كانوا موظفين في القطاعات العامة أو كانوا موظفين في القطاعات الخاصة، فبعضهم يسهر في عمله في الليل، وبعدما يأتي إلى بيته ينام ويبلغ أهله أنهم لا يوقظونه، وبعضهم يجعل ساعة خراشة يحدد الوقت الذي يريد أن يستيقظ فيه قبل ذهابه إلى العمل بنصف ساعة أو بثلث ساعة، فإذا كان ذهابه للعمل الساعة 7:30 يوقتها على 7، وليس له علاقة في صلاة الفجر أصلا، وإذا قام ربما أن يغسل ويتناول شيء خفيف أو يروح يفطر في المحل القريب من المكتب، ويكون هذا بصفة دائمة. وكذلك بعض الموظفين أيضا إذا انتهى الدوام يأتي إلى البيت ويتغدى وينام، ويجعل خبرا عند أهله أنهم لا يوقظونه وينام، بعضهم ينام إلى بعد العشاء فتفوته صلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، وبعضهم ينام وتفوته صلاة العصر وبعضهم تفوته صلاة العصر والمغرب، المهم هو عقد العزم على الاستهانة بصلاة الفرض الذي هو الفجر في الحالة الأولى، وبما يفوته من صلوات في الحالة الثانية، ولا شك أن هذه ظاهرة سيئة إذا وجدت عند الإنسان، فوجودها خطير في حياته، يعني كونه يعقد العزم على ترك الصلاة وعلى تأخيرها عن وقتها، هذا لا شك أنه خطر عظيم، وعلى العبد أن يتقي الله في نفسه وأن يحافظ على هذه الصلوات الخمس، لأن عمر الإنسان ما أنفقه في الخير، فحياة لا يكسب فيها الإنسان عملا صالحا ليس له، يعني لا فائدة له فيها، وإنما تعود عليه حياته بالإثم وفي العذاب الأخروي، وإن حصل له شيء من النعم في الدنيا كصحة البدن وكثرة المال وكثرة الزوجات وكثرة الأولاد وسعة المساكن وما إلى ذلك، فإن هذا نوع من أنواع الاستدراج، فلا يغتر الشخص الذي يتساهل في أمر الله بما يفتح الله عليه من أمور الدنيا، لأن هذا نوع من أنواع الاستدراج. ولهذا يقول الرسول، ولهذا يقول بعض السلف: إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه فاعلم أن ما هو استدراج. والله تعالى يقول في القرآن الكريم: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فعلى العبد أن يتيقظ وأن يتنبه لنفسه وأن يعلم أن هذه الأعمال التي يعملها، يعني جميع أمور الخير من قول ومن فعل ومن قصد ومن ترك ومن مال يقدمه، يعلم أن هذه الأمور راجعة إليه، يعني نفعها عائد إليه في الدنيا وعائد إليه في الآخرة، وبالله التوفيق. شكر الله لكم. المستمع عايد سالم راضي العنزي بعث برسالة يقول فيها: اشتريت سيارة من معرض بمبلغ 45,000 ريال بالتقسيط، كل شهر 2,000 ريال، أدفع 2,000 ريال، وقبل أن أرى السيارة أو أستلمها أبديت لصاحب المعرض نفسه أنني أريد بيعها ليحصل على النقد، فعرض علي أن يشتريها بمبلغ 33,000 ريال، وقبلت ذلك وكتب لي شيكا بالمبلغ. ثم علمت فيما بعد أن هذه المبايعة فيها شيء من النهي، وسؤالي: ما حكم عملي هذا الذي عملته من غير علم بحكمه؟ وإذا كنت قد دفعت حتى الآن 23,000 ريال، فهل يجوز لي أن أمتنع عن دفع الباقي؟ وإذا امتنعت هل يلزمني الشرع به، علما بأن المكاتبة ليس فيها إلا بيع سيارة بالتقسيط؟ الجواب: العبرة في العقود بالمعاني، والمقاصد لا باللفظ الذي يكتب. وهذا العقد الذي ذكرته، اشتريت السيارة من صاحب المعرض إلى أجل ولم تقبضها ثم رجعت وبعتها عليه، لا شك أن هذا محرم، وجميع أصحاب المعارض وأصحاب المتاجر الذين يعملون مثل هذا العمل يتصورون أن فيه راحة لهم، وأن هذا الكسب الذي يكسبونه حلال، وفي الواقع أن هذا محرم، لا يجوز للإنسان أن يكون طرفا فيه، لا من جهة البيع ولا من جهة الشراء ولا من ناحية الكتابة ولا من ناحية الشهادة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم في الإثم سواء. ولا يغتر الإنسان بما يعود عليه من ربح، فقد يكون في ذلك ضرر عليه من جهة نزع البركة، ما نزع البركة من عمره بتقصير الأجل، وإما نزع البركة في أعماله الصالحة لا يوفق لها، وإما أن يترك وينسى إلى درجة أنه يفعل الأفعال المحرمة، نسوا الله فنسيهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وإما أن يكون من جهة نزع البركة في المال، يعني هذا المال لا يوظفه وظيفة تعود عليه لا بنفع دنيوي ولا بنفع أخروي. فممكن أنه يشتري به سيارة وتصدم، أو يشتري به بيتا ويصاب بشيء من الآفات، أو يشتري به سلعة من السلع وتهلك. فالمقصود أنه يجب على المسلم أن يتحرى في بيعه وشرائه بأن يكون موافقا للطريقة الشرعية، وفي حالة المخالفة يكون آثما. وإذا كان الإنسان جاهلا فحينئذ كان عليه أن يسأل، لأن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كان عليه أن يسأل لأنه في بلاد علم، في بلاد فيها كثير من أهل العلم، والسؤال سهل الآن وبخاصة عن طريق الهاتف. أما الإنسان إذا كان بعيدا وكان حديث عهد بالإسلام ولا يتمكن من السؤال ولا يعرف حكم هذه المسألة، فقد يكون معذورا. وهذه المسألة بعينها التي سأل عنها السائل، يعني العقد ليس بصحيح، يعني عقد الشراء الأول إذا كان قد يعني رأى السيارة توفرت الأركان، أركان البيع والشراء والشروط، وانتفت الموانع، وإذا حصل خلل، لأنه هو أعلم بالواقع، وإن كان أنه قال أنني لم أرها في سؤاله وقال أنني لم أقبضها، فالمقصود إذا كان أن العقد الأول اختل ركن من أركانه أو شرط من شروطه، فإن العقد الأول ليس بصحيح، والثاني مبني على الأول، فالعقد الأول لا يكون صحيحا والثاني أيضا لا يكون صحيحا، وعليه أن يتوقف عن تسليم بقية الأقساط وأن يتفاهم مع صاحب المعرض، وإن حصل نزاع فالرجوع إلى المحكمة، وبالله التوفيق. شكر الله لكم. من طرابلس بليبيا المستمع جمال محمد سالم يقول: هل يجوز التعامل ببيع وشراء العملة الأجنبية بعملة محلية؟ وإذا كانت العملة المحلية تباع في الشارع أرخص منها في المصرف الحكومي، فهل يجوز لي الصرف في الشارع دون المصرف الحكومي؟ الجواب: أما بالنسبة للجزء الأول من السؤال، فإن بيع العملة بعضها ببعض جائز على الوصف الآتي: إذا باع العملة بعضها ببعض كريال سعودي بريال سعودي، أو جنيه مصري بجنيه مصري، أو جنيه استرليني بجنيه استرليني، أو دولار أمريكي بدولار أمريكي، فيشترط فيها التماثل والتقابض في مجلس العقد. وإذا باع دولارا بريالات سعودية أو دولارا بجنيه استرليني، اشترط في ذلك التقابض بمجلس العقد، يشترط فيه التقابض بمجلس العقد. وهكذا لو باع ذهبا بذهب فلا بد فيه من التماثل والتقابض، وكذلك فضة بفضة لا بد فيها من التماثل والتقابض بمجلس العقد. وإذا باع ذهبا بفضة فيشترط فيه التقابض بمجلس العقد دون التماثل. وبهذا يتبين ما يقع به بعض الأشخاص الذين يتعاملون ببيع الذهب، مثل الصاغة، بعضهم يشتري الذهب إلى أجل، إلى التصفية، اشترينا مثلا ب100,000 ب200,000 أو أكثر أو أقل، ويقول إلى وقت التصفية. وهذا ما يجوز، لأن هذا فقد فيه التقابض بمجلس العقد. وكذلك ما يفعلونه من بيع الذهب القديم بالذهب الجديد مع حصول فرق بينهما بالوزن يجعل في مقابلة القدم. فعلى سبيل المثال يبيعون 100 غرام ذهب قديم ب90 غرام ذهب جديد، ويجعلون هذا الفرق عن الصنعة الموجودة في الذهب الجديد، وهذا أيضا لا يجوز. فالمقصود أنه لا بد من التماثل ولا بد من التقابض إذا بيعت العملة بجنسها، وإذا بيعت بغير جنسها فيشترط فيها التقابض بمجلس العقد دون التماثل. أما الفقرة الثانية وهي أن الدولة تضع سعرا للعملة وتحدد جهات لبيع هذه العملات بالسعر الذي حددته الدولة، ويكون فيه أشخاص سماسرة يشتغلون ضد ما تنظمه الدولة سرا، ويسمونها بالسوق السوداء. ويكون هناك فرق بين السعر الذي تضعه الدولة وبين السعر الذي يكون في هذه الأسواق. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا كان ولي الأمر يأمر بأمر ويوجد أفراد من الشعب يخالفون هذا الأمر، فأي فائدة لهذا الأمر؟ وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا خير في قول لا نفاذ له. وإذا كان قول ولي الأمر لا ينفذ في المجتمع مع أنه مطلوب تنفيذه، فحينئذ لا يكون هناك فائدة لهذا الأمر. والله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومفروض أن الناس يتعاونون في طاعة ولي الأمر ولا يتعاونون في عصيان ولي الأمر. وكل جهة، كل شخص جعله الله مسؤولا عن مجموعة من الناس ويأمر بهذا الأمر من ناحية تحديد الأسعار، المأمورون عليهم الامتثال في ذلك، وبالله التوفيق. مستمع سعود محمد مبارك من أبها يقول: عندي مبلغ من المال لزوجتي وله عندي عدة سنوات لم أزكه، وعندما عرفت أن عليه زكاة زكيته، فما حكم السنوات التي مرت لم أزكه فيها؟ الجواب أن الزكاة واجبة على الزوجة إذا كان هذا المبلغ أمانة عندك ولم تنتفع به أصلا، فالزكاة واجبة عليها في السنوات الماضية، وما حصل من الترك لا يكون عذرا في الإعفاء من الزكاة. فواجب أن تزكوا هذا المال عن جميع السنوات التي مضت. وإذا كان هذا المال عندك على سبيل القرض، يعني أن زوجتك أقرضتك هذا المال، فإن الزكاة واجبة في هذا المال على زوجتك باعتبار أنه ملك لها في ذمتك، وزكاته واجبة عليك أنت من ضمن مالك، لأنك يمكن أن هذا المبلغ وظفته في أعمال تجارية، فحين أو مثلا انتفعت به، فحكمه حكم مالك، يعني أنه ما كان عندك من المال واجبة فيه الزكاة فإنك تخرجها. الحاصل أنه يفرق بين هذا المال، إن كان وديعة فالزكاة واجبة عليها، وإن كان قرضا فالزكاة واجبة عليها من جهة، وعليك باعتبارك تنتفع من هذا المال من جهة أخرى، وبالله التوفيق. شكر الله لكم. في نهاية هذه الحلقة نشكركم أيها الإخوة على حسن استماعكم، ونشكر فضيلة الشيخ عبد الله على إجابته على استفساراتكم وأسئلتكم، كما نشكر الزميل يحيى عبد الله إبراهيم من الإذاعة الخارجية الذي سجل لكم هذه الحلقة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.